يالله يا من لا إله خيره، يا من أتاني دون شر خيره، سل وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء واشكرته المقدمات ربيا. وهو الذي سميته بالبدء، يا من قبلت بسمعك بدء، يالله يا من لا إله خيره، يا من أتاني دون ضير خيره، سل وسلم والتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا. وهو الذي سميت بالبهاء والآل والسهب بلا انتهاء، وكن محيصني بحق الحسبلة، وانشر علينا بركات البسملة، وصل يا رحمن والتسلم على النبي حبيب كل مسلم. وهو الذي سمعته مضيء والآل والسهب ومن يضيء، وانصر علي بركات الفاتحة، واجعل قلامي خير باب فاتحة، وصل يا رحيم والتسلم على الذي به كسفت الظلماء. وهو الذي سميت بالضياء والآل والسهب سوي الحياء، وانصر علي بركات البقرة، يا من يوجه لغيري سقرة وغيرها من كل باب النار والخسي والخسران والسنار، وصل يا ملك والتسلم على الذي بشرته بقلمي. وهو الذي سميته بالملجأ والآل والأصحاب واسكر لجئي، وانصر علي بركات آلي حمران في الحال وفي المآل، بغير آفة وغير قدر، يا أصل القضاء والوراء والقدر، وصل يا قدوس بالتسليم على النبي مدينة الحلوم. وهو الذي سميت بالشفاء والآل والسهب سوي الوفاء، وليهب بسورة النساء كونك لي في الصبح والمساء، وبركات الليل والنهار بلا تخرر ولا انتهار، وحسمة من الأذى والتشكري هذا النسام والتنوير فكري، وصل يا سلام والتسلمي على الذي به فككت ولمي. وهو المسمى صاحب الرداء والآل والسهب المسيل الداء، وانشر علي بركات المائدة، واجعل حياتي يا شكور فائدة، وصل يا مؤمن بالتسليم على نبي الله سيد التعليم. وهو المسمى صاحب اللواء والآل والسهب على استواء، وليهب بسورة الأنعام كونك لي بالجود والإنهام، وصل بالتسليم يا مهيمن على الذي بعد الدعاء يهيمن. وهو صحيم الأنبياء أي رئيس جميعهم، وهم عن غر رؤوس، وآله وصحبه والمؤمنين والمؤمنات يا حبيب المزعنين. وليخلد مننا الأشراف وغيرهم بسورة الأعراف، واكتب لأفضل الورى المختار مني منن تدوم في استتاري، وصل يا حسيس والتسلما على الذي فاق الكرام علما. وهو خطيب الأنبياء والآل والصحب في الحال وفي المآل، وليهب بسورة الأنفال فتحا مبشرا بلا إخفال، وصل يا جبار بالسلام على الذي فرحه أقلامي. وهو خير الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين، وانشر علي بركات التوبة بلا أسى ولا حدا أو حوبة، يا متكبر دواما سلي مسلما على المحب الخل، خاتم كل الأنبياء ترى والآل والسهب وقل للبراء. وليهب بحق يونس المرام، وليكن بلا أسى ولا انسرام، وصل يا خالق والتسلم على حبيبك الخليل العالمي. وهو نبي الأنبياء المقري والآل والأصحاب، يا من يقري بلا تحرك ولا إجالة، يا من بمكس قد مها مجالة. وليهب بحق هود كلما منك أريد للجنان سلما، وصل يا بارئ والتسلما على الذي حلمته فعلما. وهو المليء وهو المبرأ من الحيوب وهو المجرأ، وآله وصحبه وليهب بحق يوسف المنى بلا رهب، صل وسلم يا مصور على الذي به أتى الناس صور، منك هو النور الذي لا يطفئ والآل والسهب وسط من يدفئ. وليهب بسورة الرعد الأمان من الأحادي ومشقات الزمان، وصل يا غفار والتسلم على الذي بشر من تعلم المصطفى والمجتبى المعلى والآل والأصحاب يا من حلى وهب لي التاليف والتفهيم واليمن في كل بإبراهيم وسلي يا قهر والتسلم على الذي يجلو الدجى بقلمي المرتضى الأسكى المسكى الأتقى يا من بجاهه فتقتر رتقى واحفظ بي الذكر وكسر أجري في الحال والآتي بحق الهجري وسلي يا وحب والتسلم على الذي ساق لخيري ألما بك جزاء منك يا كريم ومن هو السكر به أروم الحروة الوسقى السكي الأهلى يا من هداه هاديا وأهلا والآل والسهب بحق النهل يا حاشما من جالبات المهل وهبس النسام يا رب البشر لسيد البشر أفضل بشر واجعله مفتاح الخيور والمرام وخير أجر وردا بلا انسرام وسل يا رساق والتسلما على الذي به أقود الحلما إلى الصراط المستقيم قودا يسود كل ذي النفور سودا إلى الصراط المستقيم قودا يسود كل ذي النفور سودا وهو الحبيب الطيب الحسيب سيدنا الأنقى هو النسيب والآل والسهب وبالإسراء هب لي كوني بشر كل رائي بلا إجالة ولا تسلسل ولا تخرب وجد بنسل هب لي كون الرزق قائدا إلى خير الجنان ساء معن وإلى واكتب لي الأجور والصفاء في كل شيء وفني الجفاء وسلي يا فتاه والتسلما على الذي كفيتني من ظلما قبل بجاهه وقلت للأمان ولسواي ينتهي ضيق السمان وهو المنيب والقريب والرقيب وهو المجيب والمجاب والنقيب وآله وصحبه وكن لي بسورة الكهف ونور كلي وسل بالتسليم يا فتاه على الذي سمعته المفتاح المستجيب الندب وهو الصاحب وآله الغر كمن يصاحب وانشر علي بركات مريم واجحل فيوضي مخجلات ديما وسل يا حليم بالتسليم على الذي بعث بالتعليم وهو أبو الطيب والطبيب يا باقيا ينحو له اللبيب وآله وصحبه والذكرى بحق تاه ليهب والشكرى وهب لكل من تحلق بيا سعادة دائمة يا ربيا وليهب مغفرة لم يسبق لمثلها وليكن بها بقي واغفر لوالدي واغفر لجميع من بي تحلقوا بفضل يا سميع واللهن السهب الكرام سمحن ناسم هاسا نسم ربي حيث عن واغفر لكل مؤمن ومؤمنة وقل لهم منا لسكر مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة وهب لهم من كردا ومرحمة واغفر لكل محسن ومحسنة ولهم أوصي المسيد حسنا وسل يا خابض والتسلمي على النبي والرسول السلمي أي صاحب القديب راكب النجيب يا من به يقود لي خير عجيب وآله وسهبه يا ربيا وانصر علي بركات الأنبياء وسرمدا سل عليهم بسلام في كل من وافقهم بلا ملام واجحل بجاهه الحسيم سنسام لك أحب من عبادات الحسام وسل يا باسط والتسلمي على النبي العربي العالمي وهو النجيب وهو المنتجب ومن نحت به لبشر النجب هو المهسب هو المنتخب والآل والسهب ومن ينتخب وليهب بالحج دون سلسلة منك المنع بخير آي منسلة وسل يا خافض والتسلما على الذي به جلوت السلما أي كاشف الكرب رافح الرتب يا من به كوني خديمه كتب وآله وسهبه والمؤمنين وانصر علي بركات المؤمنين وسل يا رافح والتسلم على الذي به محوت ألمي بغير إثبات له في أبدي كما محوت جالبات الوبدي أي حصة الحرب سابق الحرب وأفصح الحرب أنفس الحرب والآل والسهب بحق النور يا ما هي الإنكار والتشنير وسل يا محس بالتسليم على الذي سفى به تعليمي وهو نجمك المنير الثاقب وهو المحقب النفيس الحاقب والآل والسابس بالإيقان وليكن بحرمة الفرقان وسل يا مسل والتسلما على رسول الله نور العلماء الكوكب الغالب والقطب المهاب الراغب المراغب الندب الشهاب وليهب بشعراء ما أريد يا من كفاني قبل قصد المريد واجح الحروف فوق كل عملي صلح يا من لي يقود أملي وسل يا سميع يا بصير على الذي جعله النسور وسل يا سميع يا بصير على الذي جعله النسور سيدنا محمد وسلم والآل والسهب وصحصح علمي بغير توجيه إلي أبدا والتقني إلى الجنان كبدا وانصر علي بركات النمل بغير آفة ولجمع شملي والتكفني تناصحا وكدرا إلى جنان الخلد يا من قدرا وسل يا حكم والتسلمي على النبي المنتقى المسلم وآله وصحبه وليهب بسورة القصص سارف الرهب إلى سواي وتلاصم البشر إلى جنان الخلد يا رب البشر والتخنني بالشكر عن تذكري ما قد مدى ولي النوير فكري وسل يا حدل صلاة بسلام على الذي هني مها كل ملام سيدنا محمد والآل والسهب في الحال وفي المآل وليهب بالعنكبوت كل ما يسرني مع بقاء سلما وليهب حدالة في ظاهري وباطن وليجد بطاهري وسل يا لطيف يا خبير على الذي جزاؤه كبير سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب ما في الظلم وانصر علي بركات الروم نصرا به أكون ذات كريم بغير آفة وغير كدر يا أصل الخداء والورى والقدر ولي بلقمان أدم برورا في كل شيء وكفني الغرورا وسل يا حليم يا حسيم على الذي قاد له التعصيم سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واصرف ظلما إلى سواي ولتنور كلي وبالأمان والصفاء كن لي وانصر علي بركات سجدة يا قائدا إلى المجيد مجدة وليهب بها وبالأحساب عبادة تعلو بلا أحساب ولتغننا عن جالبات الحلم بخير أعمال وخير علم وبمجاورة أهل الخير يا من كفانا كل حاوي ذير وسل يا غفور يا شكور على الذي تقديمه مذكور سيدنا محمد وسلم والآل والسهب وكل مسلم وليهب بسبأ وفاطر مخجل كل حاسل بماطر ولتكفنا الوجل في الدارين وكل ما يجر للحارين وسل يا حلي يا كبير على الذي نبأه الخبير سيدنا محمد مع سام والآل والساب والإقبال ذا الكلام وهب لي الإعلاء والتكبيرا يا باقيا قد سهسها الصبورا إلى سواي ولتدم لي الأمان مع الرداء ولتسفل السمان وليهب بها قياسين المنى بلا تسلسل وقل للأمناء ولي باليقطين هب جملة ما أحبه من صالحات تعتمى وسل يا حفيظ يا مقيت على الذي تهيا به الوقوت سيدنا محمد وسلم والآل والسهب وعصم قلمي بحق داود وحق السمر صف وكرم يا كريم عمري وسل يا حسيب يا جليل على الذي انقاد له تجليل منك بتسليمك وهو المنتقى والآل والأصحاب أهل الارتقاء بغافر الذنب وحق فصلت وحرمة السورة التي المناجلت وسل يا كريم يا رقيب على الذي اعتلى به النقيب سيدنا محمد وسلم وآله وصحبه والعلماء بسورة الصخرف واجعل النسام يا من لديه ما أحب من عسام وهب بسورة الدخان للرسول بشارة له تجر خير رسول وسل يا مجيب والتسلمي على شفيع الشفعاء العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل بحرمة الجاسية المعظمة يا قاهرا له العلا والعظمة وصل يا واسم يا حكيم على الذي قاد له التحكيم سيدنا محمد وسلم والآل والصحب ومن قد أسلم بسورة الأحقاف والختال يا مغنيا عن جالب الأقتال وسل يا ودود يا مجيد على الذي قاد له التمجيد سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وقلبي علم بحرمة الفتح وحق الحجرات يا مغنيا عن ألم وسكرات وسل يا باحث بالتسليم على البشير الشافعي المعلوم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل بحرمة المجيد وجه الخط لديك يا شكور خير خط وسل يا شهيد بالسلام على الذي تمدحه أقلامي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد إلى الماهي بحق الزاريات خير بشارات تدوم ناميات وصل يا حق بحق التور على الذي قد جاء بالمستور سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واحسم قلمي وجسدي وكلكلي من كل ما لم ترضه لي وعيالي سلما وصل يا وكيل بالسلام على الذي تفدي له أقلامي رسالة وكونه فوق جميع خلق المصور الذي له الجموع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل بحرمة النجم وحق القمر يا قائدا إليه خير السمر وليهب بحق وجهك الكريم به لديك بشرا ليس التريم وصل يا قوي يا متين على الذي محت به الفتون بلا رجوح لجنابي أبدا سيدنا الذي به من كبدا بلا رجوح لجنابي أبدا سيدنا الذي به من كبدا ذكر حكيم قدته إلينا وإنه مكرم لدينا شفيعنا محمد وسلم بالآل والصحب وكرم قلمي وللنبي بسورة الرحمن أوصل سلامك مع الأمان وصل يا ولي يا حميد على الذي قاد له التحميد وذاك أفضل الورى محمد وقل له من خدمتي ما يحمد في آله وصحبه وسلم وسته ما يسره من قلمي بحرمة الواقحة المعصمة وحرمة الحديد ذات العصمة وصل يا محسي صلاة تعلو كل صلاة بسلام يعلو على النبي المنتقى المشفع والآل والسهد وختمة ارفع رفع قبول وامهما مني صدر من غير رضوان الذي له القدر وظاهري وباطني احسم سرمدا من التلبس بما لم يهمدا آمين يا ربي بحرمة الجدال وحرمة القرآن وفن الجدال وليهب من الذي أحصيتا ما اخترت لي يا راضيا أرليتا ولتكفني ما ليس يحصيه سواك من ضرر وجه الهوايا في هواك آمين يا مبدئ يا محيد يا من به منه له نعود يا من له كتابتي توجهت وختمتي لديك قبل نوهت صل وسلم سرمدا على الأمين سيدنا محمد من لا يمين وآله وصحبه وهب لي به صلاح الصالحين قبلي وآله وصحبه وهب لي به صلاح الصالحين قبلي وآله وصحبه وهب لي به صلاح الصالحين قبلي واجعل توالي في إلى الله أهب من غيرها يا خير مالك يهب واشرح بها صدور من تعلموا شرحا به لا تعتريهم ظلموا وصل يا محيي صلاة بسلام على الذي جاء بأحسن كلام سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل بحرمة الحشر وحق الامتحان والصف والجمهة دأبا حيث هان وصل يا حي الذي ليس يموت على الذي بشرني به المميت سيدنا محمد وسلم في الآل والصحب وكل مسلم وبالمنافقين وترابني وجه أذن لغير ما لنا بني ولتكفنا جوالب النفاق وهب لنا رضا مهل يفاق يا حي يا قيوم صل أبدا وسلما على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل بسورة الطلاق والتحريم سيد النبي أرفع التكريم بسورة الملك وسورة القلم سل بتسليم على الهادي العالم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا من كفيتني الأمور الشاقة سل بتسليم بحق الحاقة على النبي والرسول أحمد والآل والصحب وهم أحمد يا قائدا لي أحسن المخارج سل على سورة المعارج سيدنا محمد مع سلام في الآل والأصحاب وفي الملام بحق نوح وبحق الجن صل بتسليم على سلمني سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واحد يا صمد أنت الواجد قادر مقتدر أنت الماجد صل على المزمل المدثر بحرمة المسمل المدثر وسلم عليه في الآل وفي أصحابه في الحال سا وما يفي والتكفنا قبل انتهاء الملام وسيء الأحمال رب والكلام صلاة ربنا على المقدم مع سلامه على المقدم سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل أول يا آخر يا مؤخر كونك لي بلا أسن أدخر سل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه في الحال وفي المعال يا مقيم الحال ظاهر يا باطن سل أبدا وسلم على الذي الفضل بدا سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المعال بسورة القيامة المعظمة وسورة الإنسان ساعة العاصمة والمرسلات وبحق النبأ والناشعات وفؤاد نبئ يا من لغيري در كف وحبس صل بتسليم بحرمة عبس على النبي المنتقى المتهر محمد خير الورى المتهر وقل له بسورة التكبير والانفتار سائد التنوير في آله وصحبه والتغنني عن بدع بك ومهي السنن يا بر يا تواب أنت الوالي والمتحالي المصلح الأهوال صل بتسليم على خير الورى يا من به قلب سواه النورى وآله وصحبه وقل له بسورة المتففين سؤله وهب له بالانشقاق والبروج وسورة الطارق ما فاق العروج قبل القيامة وسن كتابه يا واهبا وهب للكتابة بسورة الأعلى وحق الغاشية صل صلاة لا تسال نامية مع سلام دائم مبشر على النبي المنتقى المبشر سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتكفني يا رب ما لم ترضى لي قبل انتهاء بالنبي المفضل بسورة الفجر وسورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد بسورة الفجر وسورة البلد والشمس والليل وحرمة البلد صل على سيدنا محمد وآله وصحبه يا صمدي يا من به انتهت لغير النقم إلى جنان الخلد يا منتقم صل وسلم والتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه وبالضحى بجددا منهجه مطلها بالشرح والتين وسورة الحلق صل على فاته ما قبل خلق سيدنا محمد وسلم والآل والأصحاب واعصم قلمي حفو يا رؤوف صل أبدا وسلما على الذي سبق بدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل بسورة القدر وحق البينة صل على نب حلاه بينه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا مالك الملك بحق الزلزلة صل على من ليقاد نسله بلا تسلسل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني تقولا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا رب سل جلال والإكرام سل بتسليم وباحترام على النبي سلم سعى يا أحمد والآل والصحب وصاصع يا أحمد بالعاديات وبحق القارحة سل على السبق والمسارحة سيدنا محمد يا مقسط والآل والصحاب الذين أقسطوا جامعه يا غني أنت المغني سل بتسليم على المستغني بك بآله وصحبه الكرام وقل له بالنسم سا خير مرام وبالتكاسر وحق الحسر سل على من جتلي بنسر به بخير آفة ولا قدر وسلما عليه مجري القدر بآله وصحبه يا مانعه يا خير من الله عبد سانه يا من له اسم فاحل من الضرر وقد كفيتني أساه والغرر سل بتسليم بحق الهمسة يا من كفانيها ولبس لمسة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا مهتي النور بلا أفول سل بتسليم بحق الفيل على النبي والرسول أحمدا والآل والصحب وهم رحمدا بحق ما أنسلت في خريسي من سورة سل على الخريسي بحق ما أنسلت في خريسي من سورة سل على القريشي سيدنا محمد وسلما والآل والصحب وكل سلما من كل ما يسوء أو يضر رحمن يا رحيم أنت البر يا نور يا نافع أنت الهادي يا منهيا من قبل ساجهادي سل بتسليم على خير الورى والآل والصحب وكل نورا وليهب في كل شيء نفحا مع هداك والتهب لي رفحا يا ربنا بسورة المعهون وجه لغيري ضرر المنهون يا ربنا هب لي بحق الكوثر يمن الحياة وأجوري كسري يا ربنا وجه لخير الكافرين بلا مضرتي بحق الكافرون وارث يا بديه أنت الباقي لك الأراضي السبح كالتباقي سل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه وجه الحروف سنسم للخيرات من خير صروف واجحل به زنسم كالخيرات جميعها يا ملقي الميرات بسورة النسر وتبت كفا أفئدة الحساد والأكفا إلى سوى النهوي وبالإخلاص جلي إلى الجنات بالإخلاص رشيد يا سبور صل بسلام على الذي فاه بأحسن كلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل والتكفني بحق سورة الفلق وسورة الناس الأزا يا من خلق واكتب له صلى عليه بسلام في آله وصحبه الباقي السلام بكل حرف من تهي الحروف بشارة ينمو بها محروفي بكل حرف من تهي الحروف بشارة ينمو بها محروفي ألا له الخلق والأمر